مكبرا عند الشروع متصل إلا من اثنتين حتى يستقل قنوتنا بلفظه المسموع بصبح سرا سابق الركوع. ويكره الدعاء بالإحرام أو بعده أو بالركوع السامي أو وسط الحمد ووسط السورة أو قبلها أو دعوة محصورة أو الدعاء بالجلوس الأول أو بعد تسليم الإمام المكمل أو غمض عين والدعاء بالأعجم أو حمله شيئا بكم أو فم. عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يقول الناظم مكبرا عند الشروع متصل إلا من اثنتين حتى يستقل، معناها على من مندوبات الصلاة التكبير عند الشروع في الركن، عندما يشرع الإنسان في الركن فإنه يكبر حتى ينتهي منه، فهذا سنة. وقد اختلف العلماء في التكبير، هل كل تكبيرات سنة أم أن جنس التكبير في الصلاة سنة؟ وهذا الخلاف ينبني عليه السجود القبلي من عدمه كما سيأتي إن شاء الله. إلا من اثنتين معناها إلا إذا من اثنتين فإنه لا يكبر حتى يستقل، قال الشيخ خليل فلاستقلاله معناه حتى يستقل قائما، وذلك أنه مثلا كأنه يفصل بين الركعتين، مثلا أن الصلاة فرضت أولا ركعتين ثم زيدت بعد ذلك ركعتين حتى صارت أربعا. ثم قال قنوتنا بلفظه المسموع بالصبح سر سابق الركوع، معناها من مندوبات الصلاة القنوت، وبلفظه المعروف اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك، بالصبح يكون بالصبح يعد سرا، هذه أروع مناديب، مثلا أن يكون بلفظه ويكون بالصبح ويكون سرا ويكون سابق الركوع، فمن نسيه قبل الركوع يمكن أن يقوله بعد الركوع. ثم قال ويكره الدعاء بالإحرام أو بعده وبالركوع السامي، معنى هذه مواطن يكره فيها الدعاء عند الإحرام، عندما يحرم الإنسان يكره له الدعاء، وهذا مخالف لنص الحديث، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بعد الإحرام دعاء الاستفتاح أو بعده، معناها يكره الدعاء بالإحرام معناها قبله أو بعده، وقلنا عن الدعاء بعد الإحرام أنه سنة، أما قبله فلم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يكره الدعاء في الركوع، يقول سبحان ربي العظيم ولا يدعو، أو وسط الحمد ووسط السورة أو قبلها أو دعوة محصورة، كذلك يكره الدعاء وسط الفاتحة، لأن الفاتحة مشتملة على الدعاء، كذلك الدعاء وسط السورة لانشغاله بها، ذلك الدعاء وقبلها معناها قبل السورة بعد قراءة الفاتحة وقبل قراءة السورة يكره الدعاء. والله دعوة محصورة معناها يعود الصلاة كاملة، يقول فيها لا دعاء واحد، لا دعاء واحد ولكرر، هذا من اللي مكروه، ما غلا وينوي على الدعاء. قال الدعاء بالجلوس الأولي وبعد تسليم الإمام المكمل، كذلك يكره الدعاء بعد الجلوس الأولي معناه في الجلسة الوسطى مكروه فيها الدعاء، والله بعد تسليم الإمام المكمل معناه أن يفوت الإمام يسلم من الصلاة ويكملها ويوفي حد التحيات مكروه للدعاء، يفوت الإمام يسلم وحذف من التحيات مكروه للدعاء يجب سلمته، أو غمض عين والدعاء بالعجمية أو حمله شيئا بكم من أهمي، كذلك من المكروهات غمض عين، كذلك حمله شيئا في كمه والله في فمه، هذا ما لي مكروه ذات وصله.